الخبر الرابع: اكتشف عثمان عبد الحميد آثاراً فرعونية في حقله. عثمان الذي يعمل فلاحاً والذي عنده حقل صغير في قرية المحمود بأسيوط زرع أرضه، فوجد أثناء عمله لوحة أثرية فرعونية قديمة. سلم عثمان اللوحة التي اكتشفها إلى شرطة الآثار بالمنطقة. كافأت الحكومة عثمان بمكافأة كبيرة.